بارك الله، الله يجزيك الخير. استفدنا كثيرا من هذه الترجمة من الشيخ تقي الدين. الله يحفظك. مع اني قابلتهم الهلالي عجيب سبحان الله. الهلالي والدكتور محسن خان سبحان الله. التقيتهم وين الحروف؟ الدكتور محسن خان كان جاري في المدينة المنورة. التقيتهم؟ نعم. ما شاء الله كان في الحي المصانع ولا؟ لا احنا كنا في ارض الكردي. جزاكم الله. القبلتين السبب هذا أرض الكردي. هو كان في الحرة الغربية. الجانب الآخر من الشارع نعم. طيب. وطبعا هو كما تعلمه أفغاني الأصل. دكتور محسن خان. أفغاني ومتزوج مابلسية. عجيب. نعم نعم. عجيب. وسبحان الله طبيب. طبيب هو. طبيب. طبيب نعم. طبيب. سبحان الله يعني جلسنا مع أكثر من مرة. دعنا البيت مرة. فبقول أنا طبيب. وأنا لا أجيد يعني لست من أبناء العربية ولا من أبناء الإنجليزية. لكن رأيت في المنام. رؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي اغتسل بعرقي. اغتسل بعرقي. قال أنا يعني اعتبرتها يعني رؤية. نعم. تكررت الرؤية. فراح سأل البعض. قال اغتسل بعرق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اخدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اخدم السنة. وبدأ في الترجمة. الأول ترجمة وضعتها اطلع عليها بعض الناس قالها لا تصلح. ترجم صحيح البخاري. نعم. طبعها أول طبعة في الباب الثاني. ما شاء الله. بـ 16 مجلدات. ما شاء الله. فلما كنا نتداول في ترجمته مع هي الترجمة دكتور تقي الدين والدكتور محسن. فلما كنا نراجع معه كان يستشيرنا في يعني تعرف إحنا مش يعني بحكم التخصص احنا تخصصنا علم اللغة والترجمة. نعم. فكنا نبدأ عليها يعني والحوار. كثير. نعم. يعني فعلا كثير. وهذا بعد الطباعة. هي نعم. بعد الطباعة وانشرت. هي الكلام عن القرآن عن معاني القرآن ولا الكتاب معاني القرآن. معاني القرآن كما تعلم يعني يفوت كثير من العلماء يعني أن يستخدم بعض المستشرقين مصطلحات معينة هذا يعني قد يكون إما عن جهل أو متعمدا يعني هم بيحاولوا الآن في تيار كما تعلمون الإبراهيمي وهم قبل الإبراهيمية حاولوا أنهم يوجدوا المحمدية يعني ذاع في الأوساط في الأوساط الاستشراقية والكنسية لم يريدوا أن يستخدموا مصطلح الإسلام قالوا محمدانيزم على غرار بوذيزم وماركسيزم يعني أنه هذه ديانة وضعية وضع محمد صلى الله عليه وسلم عبقري أنه نعم وصار على ذربهم حتى العقاد لما كتب العبقريات عبقريات فسبحان الله قلت لهم هذا لا يجوز يعني إحنا كلمة محمدانيزم هذه مستبعدها تماما ثانيا المحمديون إحنا مش محمديون في مجموعة محمديون كما العلماء حكم عليه الكفر نعم معروفون في الهند وكتبت عنه مثلا دكتوراه في العقيدة فتاة كبيرة اسمها محمدية ما شاء الله وضعنا مجموعة مصطلحات أي إنسان يقع على هذه المصطلحات سترتسم في ذهنه سورة أن الإسلام ديانة وضعية، ابتداء بمحمدانزم المحمدية، ثم محمدانز المحمديون، ثم بدأوا بكلمة فيرس. للأسف أنا يعني طالبت بشدة أن هذه تحذف حتى من ترجمة عبد الله يوسف علي، من ترجمة تقي الدين، ولكن كانوا مستعجلين شوي حتى ما يكون في فراغ بعد ما أوقفت ترجمة عبد الله يوسف علي، بعد ما أوقفت هذه الترجمة، حتى لا يكون هناك فراغ في المكتبة الإسلامية العالمية بالإنجليزي، فخلينا نمشيها الآن بسرعة حتى يعني ما يكون فعلا في فراغ. فقلت لهم كلمة فيرس هذا لا تليق، لأنه فيرس معناها بيت من أبيات الشعر، وهذا تؤيد مقولة المشركين في قبل الإسلام إنه محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، ومقولة بعض المستشرقين إنه محمد كتب شعر يعني. بعدين كلمة شابتر، هذا شابتر من الكلمات الخطيرة جدا، وأيضا نعم سبحان الله، أبحث في القواميس الإنجليزية لأجد أن كلمة آية وسورة دخلت المعجم الإنجليزي في القرن 17، وهي موجودة بنص يعني تم أنجلزتها مثل ما يقال. آية هي هيك آية آية وسورة موجودة منذ في الترجمتين منذ القرن 17. سبحان الله موجودة، فهي كلمات إنجليزية الآن يعني. الميلادي طبعا. نعم الميلادي. نعم القرن 17 الميلادي. فهي كلمات يعني مثل كلمة شيخ، لا يجوز أن نقول عن الشيخ أنه بريست قسيس مثلا، أو عن المسجد أنه تشيرش مثلا، أنه كل عقيدة وديانة إلها خصوصيتها إلها خصوصيتها. فهم استخدموا محمدانزم، بعدين محمدانز، ثم فيرس، بعدين شابتر بدل صورة. أحد المستشرقين يقول أنا قرأت القرآن يعني ما وجدت شابتر واحد، يعني ما وجدت فصل واحد، لأن الفصل بيكون فصل في كتاب يجب أن يتصل بالوحدة العضوية، والسورة أحيانا تعالج أكثر الموضوع، وكلامه صائب. فهي كلمة سورة. الأسوأ من هذا كان الدكتور متوكل كان ينقل صلاة التراويح وكذا من المسجد النبوي، هو يعني زميلي في نفس الجامعة، كان احنا كنا في جامعة الملك عبد العزيز 24 سنة فقط في المدينة المنورة. مدينة. في المدينة المنورة نعم، ما جاوبنا 24 سنة نعم 24 سنة، من وصلت 1982 تقريبا واستقلت في 2006 نعم بفضل الله. أنا قرأت لكم كتاب في الترجمة في مدح لترجمة الشيخ الهلالي، ملح الجملة بالجملة، الترجمة جيدة طبعا وبقيت فيها بقايا. نعم البقايا نعم. هذه نبه عليها أكثر من واحد. نعم. وتواصلت مع أخ مصري له انتقاد. نعم. أرسل لي انتقاد. نعم. انتقاد كبير في حول ترجمة الشيخ الهلالي. أنا سبحان الله حتى أرتب معلوماتي، سبحان الله يعني لقيت مع عشرات من تلاميذ جزاك الله خير. الله يكون قريب دكتور، قريب جزاك الله خير. قريب كسر على سبحان الله حتى بالقدر الله السنة الماضية في مثل هذا الشهر وهذا الآخر كنت هناك في مصر في المغرب. نعم ما شاء الله. زرت بيت الشيخ. نعم. حصلت أشياء كثيرة من أوراقه الخاصة. ما شاء الله. وعندي يعني هم أكتب ترجمة مطولة لهذا. وبالآن كتبت قرابة 4 مجلدات. ما شاء الله. يعني بترجمة مفصلة. ما شاء الله. ووجدت له جهود عظيمة جدا. ما شاء الله. يعني كلامي سبحان الله أحاول أحصره في موضوع الترجمة. الله يجزيك خير. أظن أستاذنا يعني ترجمتكم باللغة الإنجليزية فقط مش هيك؟ إحنا نعم. اللغات الأخرى الترجمة باللغات الأخرى. أنا يمكن عندي 56 ترجمة في مكتبتي. المكتب؟ في مكتبتي نعم في المكتبة. في البيت أنا عندي. نعم. تفضل. تخلص ترجمة القرآن. نعم 56 ترجمة. أكثر من لغة ولا أنا أجيد الإنجليزية والفرنسية واللاتينية والعربية. ما شاء الله. نعم. كما تعلم اللاتينية هي أم اللغات. أم اللغات الرومانسية. اللي هي الفرنسية والإسبانية والإيطالية والرومانية. هذه كلها يعني كانت لهجات من اللاتينية. واللاتينية درسناها في الجامعة لأنه معظم المصطلحات العلمية بالذات والفلسفية والدينية جذورها لاتينية ويونانية، جذور يونانية ولاتينية. لذلك وضعت معجم المعجم الوجيز في الجذور العلمية، هذا إنجليزي يوناني لاتيني إنجليزي عربي. 51% من المصطلحات العلمية في اللغة الإنجليزية من جذور يونانية ولاتينية، وهذا تستخدم في لغة العلوم بالذات يعني. نعم. الحقيقة اللي بيهمني من تراث الهلالي وجمعت شيء كثير، طبعت شيء كثير، طبعت 20 مجلدا ما شاء الله، هذه جزء كثير منها الموجود ما شاء الله، هذه يوم تواضع لكم. لكن في أشياء مقبل عليها، مثلا له ترجمة جزء ياسين بالعبرانية، له مثلا دروس باللغة العبرانية كان يدرسها الطلبة في المغرب، له مذكرة وكانت علاقة قوية مع الدكتور رفي كمال. نعم المعروف كمال. نعم طبعا يعني التقيتوه. احنا درسنا كتابه في العبرية، درسنا مبادئ عبرية فدرسنا كتابه، له كتاب عنوانه 5-4 كتب في العبرية. يعني الكتاب اللي عندي هذا من القضاة في العبرية. العبرية نعم نعم. هو كأنه توفي من فترة، توفي يعني هو دكتور ربعي من قريب. من قريب نعم نعم. جزاك الله خير. توفي من قريب وكان في الأردن. نعم يعني مات هنا. نعم في الأردن. حاولت أتواصل معه بأي طريقة مفروض ما فيها. حاولت أتواصل معه ويا ريت أعرف يريده، يعني أستطيع أتواصل له بأي طريقة. الله يكرمك الله عزيز الله. لأنه أنا حقيقة وجدت مراسلات من الكتب اللي طبعتها وعدت طبعها. الآن الطبعة جديدة تظهر قريب. ما في سكر؟ لا كل الشيء بدون سكر. أتأكد. الله يحفظك. الكتاب اسمه رسائل الهلال الشخصية للأمراء والملوك والعلماء والصحفيين. طلع من 4 مجلدات. لما سافرت المغرب أتيت بمجلدة أخرى رسالة متفرقة. فالآن جمعت 5 ثم تواصلت مع جامعة في إيطاليا كانت آلة مكتبة باول كالة. نعم. لها. نعم. باول كالة هو البروفيسور اللي كان مشرف على الهلال في الدكتوراه في ألمانيا. وألماني بريطاني. نعم نعم نعم. فراسلتهم وأخبروني عندهم 63 رسالة بين الهلالي والكالة. وقالوا لي احنا ما بنرسل الا 50-50. فاول 50 جاء الاسبوع الماضي ما شاء الله. فالرسائل اللي جاءتني شيء بالعربي وشيء بالالماني وشيء بالانجليزي. نعم. الرسائل اللي جاءت. نعم نعم. والرجل الهلالي انا واقف له انا جرت يعني هو يكون رئيس النبي صلى الله عليه وسلم ورئيس هي يد فيها شجره واغصانها امتدت الى الدنيا باسرها. هو يقول هذه الرؤية. أقول أنا عبرت فتفعلي. كنت أظن أن كتبي ستنتشر. قال ثم تبين لي أن تعبيري على المقالات. وما ذهب لبلد إلا بكتب المقالات. فمن حوالي 30 سنة بجمع مقالات. فوصلت بعبشت في الجرائد. جمعت 16 مجلدة للآن مقالات. للآن 16 مجلدة ومن أنفس ما ترى العلم. مقالات ومجلات جرائد يومية خصوصا في العراق لما كان في العراق مشيط رجل دولي يعني. ما أنا قرأت عنه يعني أثناء وجودي في المدينة أثناء الترجمة قرأت عنه وكنت حريص إني أشوف الدكتور محسن لأنه على قدر الرجل سبحان الله نوراني في روحانية، في إخلاص، في تواضع. دكتور محسن خان، نعم يعني أنا حاولت ألتقي مع دكتور محسن، وصلت مع ابنه عبد السلام، فعبد السلام دكتور أيضا، نعم طبيب، فاعتذر. والله وضع الصحي لوالده الآن يعني ما بيجمع ذهنك، فهمت يعني نعم. الكلام تحوى الكلام، أنا هاتفه عندي، أها تليفونه الدكتور محسن. جميل والله، لو أخذناه أقول لك أنه شاكر. تليفونه عندي، وممكن أن يعني ممكن طيب. أنا كتبت له ترجمة للمحسن خان لما ترجمت الهلالي، نعم، وكتبت لتلاميذه، تلاميذه بارك الله، أنا التقيت مع أعداد كبيرة من تلاميذه، وزرت الهند، ذهبت للهند والتقيت مع مجموعة طيبة الهند. اليوم مات الله يرحمه واحد من كبار تلاميذه الهنود، وثناء الله، وهو صاحب إجازات، شيخ ثناء الله، التقيته وأجازني، كتب لي إجازة وإجازة للهلالي، لعلي يعني صار عندي قرابة 20 إجازة عن الهلالي بواسطة يعني من تلاميذ يعني. المغاربة والهنود هم أغلب معجبين، أكثر المعجبين فيه وأكثر استمار لظهرة الهلالي. لكن الهلالي وجدت له عناية في كثير من المقالات بإخطاء المترجمين، وهذه ستطبع، لا بتطبع ووحدها يعني، عنده عناية بإخطاء المترجمين، عناية مذهلة، خصوصا وهو في الهند. نعم، وهو في الهند، أنت ما أدري قرأت كيف تعلم الإنجليزية الهلالي؟ للأسف لا. يعني الهلالي يقول كنت أدرس في دار الندوة في الهند، لكنه الهند. نعم، دار الندوة في لكنه. نعم، قال فرأيت رجل نابغة مطلحة، نعم، هندي، قال فاتفقت أن يعلمني اللغة الإنجليزية. قال لما بدأ يعلمني قال هذا على خلاف ما أعتقد، ويقول هو هندي ويتكلم باللغة الإنجليزية ولغة يعني ليست إنجليزية خالصة. نعم، قلت ما تصلح تعلمني. نعم، يعني قال ذكر واحد في بيرتس ألمان له منهج تعليم لغات، كثير نقل عنه. قال ما تصلح تعلمني. قال في يوم من الأيام بقرأ في جريدة يقول قسيس في الهند يعلن عن دورة باللغة الإنجليزية. قال فاتصل فيه، قلت أنا صاحب الدورة تعلم. قال فلما ذهبت إليه قال لي شرط، قال لي شرط، قال تخرج الإنجليزي، قال أنا جئت أتعلم الإنجليزية لأخرج الإنجليزي. فقال قرأ الإنجليزي باللاتينية وبالإنجليزية والعربية، واستنبط جزء جميل، الشيخ من باز رحمه الله كان يحبه كثيرا، اسمه البراهين الإنجيلية، على أن عيسى ليس له حظ من الأولية وإنما هو عبد من الأولية. فاستخرج من الإنجيل عبارات تشير أنه عبد، تشير إلى هذه المسألة. وأن في إحياء التراث جاؤوني مرة بيعملوا فضلاء، أخو فضلاء وأصحاب يسار وأصحاب علم الخير ودعوة، قالوا إحنا الآن أذن لنا نشارك في المونديال كرة كأس العالمية، وآخر مباراة غيرت كانت في الحقوق والخلوق. فبدت ترشح لنا كتاب، قلت إبراهيم الإنجيلي، فترجموا لعدة لغات ما شاء الله، وشروا هناك إبراهيم الإنجيلي. هذا من الكتب بالمناسبة، يعني أنا لم أرى فضل الله أسهل من مناظرة أهل الكتاب من الكتاب، من كتبه. نعم، درست في الأمديست، الأمديست بعبدون، كان يجي طلبة أمريكان من 14 جامعة كل فصل، ويدرسوا الفكر الإسلامي المعاصر باللغة الإنجليزية. فاتصلوا بالدكتور قال والله أنا لغتي لا تسعفني، يعني مع أنه درس في بريطانيا، لكن لغة الإنجليزية لا تسعفني في التخاطب مع أبناء اللغة الإنجليزية بطلاقة، لأنه أمريكا كما تعلم يعني عندهم لكنات ولهجات كثيرة جدا، بخلاف البريطانيين. البريطانيين أقل، البريطانيين تعرف هم يعني أهل، يعني هي أصلا الإنجليزية من بريطانيا. صح. سبحان الله، هذه فرصة يعني هي فرصة للدعوة. إحنا يعني عملت ميداني يعني عمل ميداني في بريطانيا في جامعة لندن، كان عندنا 86 جنسية في الجامعة وفي سكن الجامعة، وفي البي بي سي كنت أعمل هناك في دائرة الأخبار لمدة يعني كان عندي 9 برامج أخبارية، عالم المساء، عالم الظهيرة، الشؤون العربية في الصحف البريطانية، نشرات أخبار، حديث شؤون الساعة، لكل سؤال جواب، عالم الطاقة، وكان 42 لغة في البي بي سي. اللغة العربية كانت رقم 2، رقم 2 يعني أول لغة هي العالمية، الإنجليزية طبعاً الإذاعة العالمية، بعدين القسم العربي. فكان الحوار مباشر. ولما رحت أدرس الأمريكان طلاب بكالوريوس هم، ومش دورة يعني مقرر، مقرر دراسي مسجل في واشنطن ومعتمد 3 ساعات معتمدة، والنتيجة ترصد هنا وترسل إلى هناك. فبدأت أخاطبهم، ما عندهم أي فكرة عن الإسلام، يعني كل الصورة اللي عندهم هو أن هذا الإسلام ديانة وضعية موجهة للعرب، وهذا الصورة اللي كرسها بعض المستشرقين، كانوا يقحموا في النص أيام العروبة، موجة العروبة معروبة، موجة العروبة عبد الناصر وصدام، عبد الناصر وصدام، حتى ممن تأثر بهم رحمة الله عليه الدكتور إسماعيل راجي فاروقي، هذا رجل كان له وزن كبير في أمريكا، كتبت عنه ونشرت له العالم إلى الفكر الإسلامي كثيرة. كان عنده كان مشروع أسلمت المعرفة. أسلمت المعرفة هذا من أفضل ما كتب في هذا المجال، مع أنه أنا عندي تحفظ على الترجمة، ما برضو ندخل في الترجمة. يعني هو مثلا كاتبين Islamization of knowledge، Islamization التعبير الدكتور إسماعيل، فانتقدته مرة، فأحدهم قال يعني أنت تنتقد الدكتور محمد إسماعيل راجي فاروقي؟ قال لي ما لا أنتقد، العلم عبرة بالعلم، قلت لهم اشتقاقي شخص قائل أبدا. قلت لهم صرفيا عندنا إسلام، هم بيرفضوها إسلام، لها علاقة بالهمس والجهر، التقاء يعني صوت همس بين مجهورين، التقاء الساكنين في العربية فيصبح مجهور، فبيقولوا مسلمز وإسلام وإسلامي. تفضل. السلام عليكم. سكر؟ لا شيخ، بدون سكر. الله يخليك، الله يعافيك. أنا ضيف عند أخ كريم، إذا لي قليل أنا بطل عليه بعد ما أطلع، أتكرم علي فارك فيك. السلام عليكم. أفضل. إسلام هذه اسم، هو عملها إسلامايزيشن، يعني يجعله إسلاما هكذا، لكن هي أصلا إسلامك يعني إسلامي، والفعل إسلامي سايز يؤسلم، ومنها إسلامي سايزيشن اللي هي الأسلمة هكذا الاستقاق يعني. وهذا وقعوا فيه إخواننا في المغرب، زرتنا المغرب في سنة عندما كنت أعد الدكتوراه في سنة 80 تقريبا. نعم زرت مكتب المغرب، حضرتك نعم دكتوراه لك من المغرب؟ لا أنا الدكتوراه من لندن، من لندن جامعة لندن، بس لأنه كان لها علاقة بترجمة المصطلحات العلمية وتعريبها وكذا، فذهبت إلى المغرب لأنه عندهم مكتب تنسيق التعريب تابع للجامعة الدول العربية. نعم فوجدتهم ترجمينه برضو Arabization هذه تصلح لما كان في الجزائر، الطرق المغربية والمصرية فلسطين أمريكي طبعاً ومتزوج من أمريكي، نعم هذا اغتالته اليد الغدر الصهيونية اغتاله وأسرته وأبنائه هو له أثر كبير جدا في هذا نعم هو كان له ما شاء الله يعني هو فكان يحمل هو في فترة من فترات حياته كان يحمل الفكر العروبي كان يحمل الفكر العروبي يعني كان فمن ضمن المترجمين المستشرقين اللي هو سيل جورج سيل في ترجمة معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا مقالات ثلاث مقالات في الرد على الخيل في أخطاء في الترجمة ما هو طبعا أخطاء في أخطاء ليست لغوية أخطاء عقدية عقدية نعم فسيد يعني اللي حدث إنه كان في فترة من الفترات هو نفسه الدكتور إسماعيل فاروقي يترجم هذه الآية إنه أنتم من العرب نعم أنتم من العرب وفي جامعة لندن الدكتور محمد عبد الحليم موجود الآن صدرت له ترجمة في دار أكسفورد النشر ترجمة القرآن ترجمة القرآن قريبها لها تقريبا 10 سنوات فماذا كتب شيء مؤلم. Quran is a literary masterpiece. القرآن رائعة أدبية. شبهه بالخطابات الشعرية الأدبية. طبعا المعروف أن القرآن لا ليس بشعر ولا ليس بشعر ولا نثر. نعم. فهذه الأشياء. يعني القارئ الغربي احنا بنقدم له ترجمة احيانا بنقدم له ترجمة نعزز الصورة اللي عنده باستخدام بعض المصطلحات انه الاسلام دي انا وضعي حقيقة يعني لما تشوف دكتور لما تشوف محمدنزم المحمدية محمدنز المحمديون فيرس شعر بيت شعر أبيات شعر شابتر فصل من كتاب أنت بتعزز مقولتك بالقوي الأسوأ من هذا أقصر كلمة أقصر اللي كنت أسمعها أنا والدكتور متوكل يبث من المدينة المنورة من الحرم كان لي مشاركات في بعض البرامج نداء الإسلام وكذا وكان في استوديو في الحرم أصل معه استوديو هناك وكنا نشارك أنا فيها فالدكتور متوكل اتصلت فيه مرة هو كان زميلنا في الجامعة اتصلت فيه دكتور متوكل لماذا تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أسيء للرسول قال نعم أنت عن دول قصد تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كيف قال هل بحثت في معنى كلمة أقاسم هذا وهذه لها ثلاث معاني في كل القواميس الإنجليزية كنت راجع أحيانا 13 قاموس 15 قاموس ترجمة الدين يعني بدك تكون دقة يعني دقة متناهية مش أي كلام يعني فمن معانيها one of the 12 disciples of Jesus Christ أحد حواري عيسى الاثنى عشر إذا أنت نفيت عن النبوة يعني مقتل إدراسه أو اللي اتوهم أو اللي احتمل يسمعه يعني أنت قتلت مفهوم النبوة لما تقول له النبوة أحد حواري عيسى هو من أنصار عيسى بنبي. ليس بنبي ذكي هذا واحد أو عابد أو خارم هذا واحد اثنين a church reformer مصلح كنس نفس الشيء والثالث founder of a new movement مؤسس حركة جديدة نفس الحال جرد الإسلام من الوحي ومن السماء نعم شوف من ذكاء الملك فيصل الله يرحمه رحمة الله عليه كان الملك فيصل يحب الهلال كثيرا نعم حتى يقول حديثنا يا رحنا من السيارة وقطعنا من السيارة قالوا قام يدفع بالسيارة قال يا ما ولي عهد مكان الملك فيصل مكان الملك فيصل نعم الملك فيصل لتعالج في فرنسا وعالجوا موريس بوكال معروف جراح الفرنسي جراح الفرنسي أيامها كان فرنسيا متعصب متعصبا جدا للمسلمين. ويقول مغسوخا يقول أخذت على عهدي على نفسي وكل ما التقي بمسلم أشككه في مبادئه في القرآن أبدأ بالقرآن. قال أيضا مع الشيطة أشككه بها أقول كل القرآن بالله. قال لا أتمنى بالله. قال بليك أشكوك بها كان رجلا كم أنت قرأت القرآن؟ قال كثير. قال قرأته باللغة الأم ولا بلغة الترجمة؟ قال بالترجمة. قال تسلل إلى عقلك أخطاء المترجمين، عاهدني أن تقرأ القرآن بالعربية وأن تتعلمها. كان هذا سبب الإسلام. هذا الدكتور الهلال يذكر القصة. نعم. ثم أوعز بن باز ملك فيصل، ثم ابن باز أوعز الهلال يروح على فرس، راح هناك التقى معه هناك كان إسلام، كان إسلام فتح. أنا قابلته أثناء إلقاء محاضرة في لندن في دكتور موريس بوكاي. لا موريس بوكاي زار لندن وكنت أنا موجود يعني كنت حاضر. نعم كنت موجود وكان صادر كتابه القرآن الطبرة لابيب لو كوفان إيلاسيونس بالترتيب يعني الإنجيل والقرآن والعلم. طبعا حضر حوالي 400 شخصية في كومنولث ثول، هذا كان الناس كأن على رؤوس الطير. فبعد المحاضرة ذهبت له صفحته وكذا طلبت منه إذن أن أترجم الكتاب إلى الإنجليزية أو العربية، فقال لي أنا أعطيت إذن لحد يترجمه للإنجليزية فهو موجود بالإنجليزية. نعم والعربية موجود. نعم هو ترجم إلى كذا لغة. هذا الرجل لما أهدي نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم بالفرنسية وقرأ في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة إلى آخر، قال هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام عشر. فبدأ يتعلم العربية في سن 52. بعد الجزائر في سن 52 وأصدر أول كتاب يصدر في الغرب. الغرب كما تعلم يعتمد منهجية العقل ويحارب النقل، يحارب حرب شعواء. أنا بالنسبة له لا لا شك لا شك طبعا. فالدين بالنسبة له أسطورة، الدين أسطورة هكذا نروح. طبعا أسطورة الدين في واقعه، لذلك لينين لما قال الدين أفيون الشعوب ضرب على شبوه. عندهم هو أفيون الشعوب. طيب. عندهم هو محاربة للعلم، محاربة للحرية، إلغاء للمرأة. إلغاء للمرأة أبدا. رجال الدين المسيحيين كانوا يتساءلون هل المرأة مخلوقة من نفس من النفس ولا من نفس من روح شيطانية؟ هكذا كانوا ينظرون للمرأة. نعم. فهو الدكتور موريس لما ألف الكتاب أول كتاب يصدر في الأوساط الغربية عمل هزة، عمل فعلا هزة. يعني في المقدمة ذكر مبررات لاستخدام الآيات القرآنية، طبعا وضعها كما هي بالعربية، بالعربية كل الآيات وضعها باللغة العربية، واعتمد القرآن كمصدر يؤيد العلم أو يؤيد العلم. فعمل ضجة غريبة جدا. هذا أول كتاب، أعقبه بكتاب آخر What's the origin of man، ما أصل الإنسان. هذا متوفر في ترجموه مكتب التربية العربي لدول الخليج، ما أصل الإنسان، فند فيه الداروينية تماما. في كتاب الهلالي داء المشككين أخذ كثيرا عنه. عن موريس. نعم نعم نعم. كان محاضرات ألقاها في المغرب ضد الإلحاد، كان في مولد الإلحاد في الستينيات. يعني أنا سبحان الله التقيت بهذا الأخ راضي، أخ مصري في المدينة النبوية، عامل دراسة تظهر أنها جيدة ومركزة على يعني آثار ترجمة يوسف علي الموجودة في ترجمة تقييد الهلال، يعني بقايا من الترجمة مركز على هذا الجانب. أنا لما عرضت جهود الهلال في الترجمة دعمت بندوة التي تمت في الترجمة في المدينة النبوية، أوراقها كثيرة وقرأتها وما أدري شاركتم فيها حضرتكم؟ أنا بفضل الله كنت من المؤسسين لمركز الترجمات القرآنية في المجمع. المجمع نعم. كنا ستة تقريبا، كانت من جانب العقيدة الدكتور علي فقيهي، كان الأمين العام للجامعة الإسلامية. بنقص حرم البدني الآن. نعم ما شاء الله. وكان الدكتور دكتور في التفسير ومن موريتانيا أصلا. شنقيطي يعني؟ نعم هو شنقيطي نعم. وكنت أنا أمثل الجانب الإنجليزي واللغات. وكان الدكتور في عبد الرحيم، تعرفون الدكتور في عبد الرحيم؟ ما شاء الله إلى الآن موجود. إلى الآن موجود. تحدث حديث عجيب عن هلال. نعم إلى الآن موجود. في تواصل بيننا، أنا من أسبوع أرسلوا لنا أشياء يعني. تحكيم. فهذا اللجنة لما أنشئ كانت لجنة ما بدون مركز وبدون مقر، كنا نجتمع في بيت الدكتور علي فقيه. من أجل ترجمة عبد الله يوسف علي. هذه المشكلة كانت توزع في الجامعة الإسلامية، مركز الدعوة. مركز الدعوة في الجامعة الإسلامية يوزع، تطبع في مجمع الملك فهد. وتحمل صحيح. وتحمل ختم الشيخ بن باز. أنا كنت هذا وأنا سنة ثانية في البكالوريوس في ليسانش، كان عندي نسخة. بريطانيا كنت أقرأ أجزاء، قرأت أجزاء كثيرة منها. لما شفت هذه الأقصى تتوزع في المجمع وفي تطبع في المجمع بختم الشيخ بن باز، الشيخ بن باز والجامعة الإسلامية مركز الدعوة، أنا كان لي علاقة مع الجامعة الإسلامية لأنني كنت أنظم دورات لغة إنجليزية ونضع مناهج أيضا ودرست العربية للناطقين بغيرها، يعني كان في دورات للمدرسين، فكنت على علاقة ممتازة مع الإدارة كاملة، مع رؤساء الجامعة ومع وكيل الجامعة الدكتور محمد الزربان كان إمام مسجد قباء، فكانوا يعني إذا تكلمت معهم يعني يأخذ الكلام محمل الجد. فأجى زارني مدير مركز الدعوة قال لي دكتور في سمعنا أنه عندك ملاحظات على ترجمة عبد الله يوسف علي. قلت له والله دكتور هذا أنا لا أعتبره، وكان رئيس المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية، قلت له أنا لا أعتبرها ملاحظات، هذه الترجمة تقوض أركان العقيدة الإسلامية. قال لي كيف؟ قلت له أولا ينفي بعث الأجساد، ينفي البعث، ينفي النعيم الحس، ينفي العذاب الحس، النبوة وكلام، ينفي عالم الملائكة، محمد خاتم الأنبياء، ينفي عالم الملائكة، ينفي عالم الجن، يثبت صلب المسيح، ويثبت الحقية التاريخية لليهود في القدس. هذا بعض الأشياء يعني كارثة. وبعدين وش في موضع معين منهج؟ منهج مرتب، منهج من بداية الترجمة إلى نهايتها. فطبعا احنا اشتغلنا عليها شغل، ألقيت محاضرة، أنا كنت حبيت أنبه بس، ألقيت محاضرة عامة في نادي المدينة المنورة الأدبي، محاضرة عامة وكان في تغطية إعلامية يعني 4 صحف والتلفزيون والإذاعة وبتعرف الناس اللي بحضروا الأنشطة هذه أغلبهم مسؤولين، كمان بيكونوا مسؤولين يعني أغلبهم. فأنا ألقيت محاضرة عنوانها كان نظريات الترجمة في ظل علم اللغة الحديث. كان هدف الرئيس انه تنسف الترجمة اني انبه. فلما تكلمت جماعة ثاني يوم تقريبا الجامعة الإسلامية أرسلوا حد قالوا الملاحظات وكذا. الملاحظات مش في موضع واحد، مش في موضع واحد، حتى في إقحام في النص القرآني، إقحام إقحام يعني في كذا موضع يدخل على الموضوع بدون يقحم أشياء. يعني مثلا هو في ذهنه مرتبط السماوات والأرض، في موضع من المواضع في السماوات بدون الأرض، أدخل الأرض. يعني هم كانوا يمدحوها إنها لغة عالية وسهل الإنجليزي يقرأها ويفهمها. فشو الفائدة والعقيدة؟ ما فائدة القالب يكون كذا والمضمون المحتوى صح لا بيقولوها البرر الخام وجوه الخام بالضبط كان هكذا. فسبحان الله أنا حقيقة اخترت في كتابي لما ترجمت الهلالي اخترت 10 أمثلة. أنا لا أعرف الإنجليزي يعني ما أستطيع أكتب كتابة يعني معتمدة قلت. فعندي نية فهم ترجمة إذا بعد إذنكم يعني استطعتم تمرون على الأمثلة 10 تؤكدون أو تناقشون يعني شيء سريع. شرفنا هذا. جزاك الله خير. هذا إن شاء الله يعني أرسله مع أخونا على شرفنا هذا. يعني هذه الأمثلة. شرفنا هذا يعني هو يعني ترجمة عبد الله يوسف علي هذه كنا نناقشها في شقة في بيت الدكتور علي فقيه لأنه ما كان في مركز. بعدين أصبحت اللجنة تجتمع وين؟ في المجمع. الدكتور رئيس المشرف العام كان الدكتور محمد جديد العوفي رجل فاضل. فكانت لجنة عكفنا على دراسة ترجمة عبد الله يوسف علي فوضعنا الأخطاء الجوهرية في 75 صفحة. هذه الأخطاء العقدية الأساسية اللغوية هذا شيء ثاني. رفعت لمن اللي كان يشرف عليها مباشرة الدكتور عبد المحسن التركي عبد الله عبد المحسن التركي وزير الأوقاف وزير الأوقاف في ذلك الوقت. فرفع التقرير تقرير اللجنة إلى الوزير. طبعا تقرير الآية السورة الخطأ الصواب مصطفى مؤثر. فكان في لجنة دائمة في الرياض ولجنة مشالح كلهم شايفين حالهم شيء. ما أخفي عليك أنا استغربت يعني لما علمت إنه هذه الترجمة أجيزت من 4 لجان دولية. يعني كيف يعني روتينية إدارية ما هي علمية ولا هي يعني واحد منهم كان وكيل وزارة وكيل وزارة الأوقاف عمار دكتوراه من بريطانيا في الأدب الإنجليزي الوزان. في واحد كان دكتور محمود إسماعيل صيني دكتوراه من أمريكا في علم اللغة. الدكتور مانع الجهني الأمين العام لندوة الندوة العالمية للشباب الإسلامي دكتوراه في علم اللغة من أمريكا. مانع مدح ترجمة الهلالي. من مانع الآن يمدح ترجمة الهلالي ويذم غيرها الآن القول الأخير هذا له إلا إذا تحت بنود ما أعرف تفاصيله. هو لما وصل التقرير إلى الوزير اعتبر إنه في لجنة دائمة واللجنة الدائمة أجازت هذه الترجمة وبناء على إجازتها إجازة عبد الله يوسف علي. فبناء على إجازتهم لهذه الترجمة كان يطبع منها ملايين النسخ. فالوزير أوعز للجنة الدائمة قال لهم اذهبوا إلى المدينة المنورة شوفوا اللجنة هناك وناقشوهم. وكان هدفه أنه ينتزع المحاضر مكتوبة. هم كانوا يتحدوا هم سابقا كانوا يتحدوا أي شخص يوصل اللجنة ويناظرها هناك. يعني الدكتور حتى مع الأخطاء. نعم الدكتور صالح السيني أنا درست له إنجليزية وكان كنت أدرسه في البيت يعني كان يجيني على البيت. فهذا الرجل قال لي أنا حاولت مرة إن أخذ الملاحظات اللي أعطيتني إياها رفض استقبالي. فالوزير حولهم على المدينة. كنا نتناظر على مدار 3 أيام فضله تعالى من 9 صباحا إلى صلاة المغرب يتخلل فقط الصلاة. 3 أيام متتالية أجاز التقرير 100%. ما شاء الله. يعني ما أدري تذكروا أو تعرفون محمد أمين المصري؟ الاسم مش غريب علي. إنه أنا في المراسلات في الهلالي. طبعًا هو كان مدرس سامي رئيس قسم الحديث. الجامعة الإسلامية نعم. وخريج بريطانيا. نعم. الاسم مش غريب يعني. أحمد أمين المصري وهو عديد شيخنا الألباني. سبحان الله. وعديده. سبحان الله. فمحمد أمين المصري الهلالي كان يعني يستشكل بعض جزئيات الترجمة. فكان يراسل. يقول آية كذا أنا ترجمت كذا وفي نفس الشيء. نعم. ما هو أصوب. كان يقول يعني ما الكلام. جهود الهلالي أنا اقترحت على بعض يعني جهود الهلالي في الترجمة تحتاج لرسالة. تحتاج مش رسالة رسالة لكن ما أعرف ما أخذت حقها الذي ينبغي أن تؤخذ في الدراسات النظرية. صحيح. هو هي ترجمة يعني لا شك أنه حلت محل يوسف علي. يوسف علي طبع الآن أكثر من 20 مليون. نعم. فهي أصبحت الآن يعني أي شخص يعني سلفي العقيدة لا يمكن أن يقرأ ترجمة عبد الله يوسف علي أو أي ترجمة أخرى. يطلب ترجمة استعان بابن كثير واستعان ب هو المراجع اللي عنده ابن كثير والطبري القرطبي ثم الصحيح. طالما أنه مراجع سليمة في عنده يعني أنا مثلا أنا مش راضي عن أسلوب الترجمة بشكل عام. يعني أنا أمدحها من ناحية عقدية فقط. لكن إذا أردنا أن نخاطب إحنا المشكلة أن خطابنا أحيانا نستخدم خطاب واحد للجميع للمسلم وغير المسلم لأهل الكتاب وللملحد خطابنا واحد. يعني إحنا الآن أنا في نظري يعني الواقع خبرة تقريبا يعني المخاطبين 3 شرائح. في شريحة المسلمين العاصيين مثلا هؤلاء لهم تذكير وعر كذا يعني هذا ما عنده مشكلة عقلية. في أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن جادلوا من كتاب. ثم هناك الملاحدة الذين ألحدوا ليس لأنه حبا في الإلحاد لأنه واقع هو الديني رجال الكنيسة وغير الكنيسة. أنا أريد أقول له 1+1=1 يعني اسأل طفل 1+1+1 يساوي كم؟ 3. لذلك الأمريكان لما كنت أدرسهم أسلم فضل الله مجموعة منهم. من أحدهم كان جده من مترجمي الإنجيل ومن مترجمي الإنجيل ووالده راعي أبرشية. هذا كان يحضر المحاضرة كانت 3 ساعات. بعد 3 ساعات يعني يطلب يبدأ يسأل زيادة لمدة ساعة لمدة ساعة ونص لما اختبر. بعدين عندهم عادي من حق الطالب اللي هي احنا عندنا اسلوب الملازمه او طريقه الملازمه ملازمه الشيخ. هذه طريقه فريده من نوعها. احنا الان في النظام التعليمي الحديث ولا لا تحتك بالطالب لا تعطي تليفونك للطالب لا يجوز غلط سلوك وغلط علم. فهم الايميل عندهم وتليفون عندهم ممكن هو يطلب تطلع انت وياه على في اي في بيتك في مطعم في كذا، هذا عادي. أجا عندي ثلاثة منهم، ست ساعات هنا نقاش، ست ساعات كاملة. فكانوا يسألون واحد منهم، ما بك دكتور هذا أخبار سارة الله يحفظكم، أحدهم يسألني يقول لي دكتور وجين أنت كيف ممكن تفسر التثليث؟ كيف يسألني كيف يمكن أن تفسر التثليث؟ أنا برحابة صدر يعني سألته، يعني قلت له هل مصطلح التثليث ورد في الإنجيل؟ أنا أعلم أنه لم يرد. هل ورد في الإنجيل؟ قال لي لا. قلت له خلينا نفكر الآن، كنت واقف طبعا أشرح له على السبورة، ووضعت له ثلاث خطوط. أنتم تقولون والله سبحانه وتعالى قال كبرت كلمة تخرج من الفم، إيه يقولون إلا كذبة. يعني هو مش الإنجيل اللي يقول هذا الكلام، أنا هم الذين يدعون. قلت له عيسى عليه السلام في كل الأناجيل الأربعة المذكورة فيها عندما يشير إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ The only true God. The only. وحده لا شريك له. True. الحق. يعني أي إله غيره فهو باطل. قلت له هذا أنتم تقولون أنه الله سبحانه وتعالى له ثلاثة أقانيم. سبحان الله حتى الترجمة إلها أثر كبير في الشرك. يعني مثلا لما تترجم معنى حقيقة على أنه مجاز أو العكس. نعم. إذا مخطوطات البحر الميت توب عليها وراحت على طالب الله، وفيها نسخ قديمة جدا فيها ذكر محمد فيها معدنية. ومن أقدم النسخ على الإطلاق نسخ الإنجيل. صحيح. The only true God. هذا بالإنجيل؟ نعم. هذا نص الإنجيل. بالإنجيل. نعم. هذا نص بالإنجليزي. في إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا هذا عنده. قلت له ذي قال الأقانيم الثلاث، ما هي الأقانيم الثلاث؟ الله الأب عندهم، الله الابن، الله الروح القدس. قلت له خلينا نشوف الأول. عيسى عليه السلام في الإنجيل يقول ذي أونلي ترو جاد. إله واحد. الإله الحق. الحقيقة. هو نفسه أحدهم يعني. قال يعني لا إله إلا الله. قلت له هذا الأول. لا إله إلا الله بالعرب، هو عارف بدرس اللغة العربية لأنه غير ال خمس مقررات ومن ضمنها اللغة العربية. اللغة العربية. قال يعني لا إله إلا الله. طيب في موضع ثاني God the Father is greater than I. الله الأب أعظم مني. هكذا يقول عيسى عليه السلام. يعني كأنه يقول الله أكبر. أبدا، هو يقول God the Father is greater than I. الله الأب أعظم مني. طيب فاتفقنا على هذا يعني لا إله إلا الله، هذا الأول، هذا الإقنوم الأول. طب والثاني؟ قلت له وارد في نفس الإنجيل The who sent me. أنت الذي أرسلتني أو أنت الذي بعثتني. قلت لهم سبحان الله هذا الفعل وصار رسالة. هذا الفعل بالذات مستخدم في القرآن بنفسه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين، هو الذي بعث في الأميين. صاحب طيب بعدين قلت له عيسى عليه السلام وقول Why have you forsaken me God؟ لماذا قليتني يا رب؟ هذا كما يزعم هو على الصميم. طب قلنا ربنا قلا، لماذا تخليت عني يا رب؟ لماذا قليتني يا رب؟ سبحان الله حتى في القرآن ما ودعك ربك وما قلى. قلت له بعدين الله الأب عنده علم الساعة، أما أنا فما عندي علم الساعة. إذا ما إيش معنى هذا؟ كل هذا يدل على أنه نبي رسول الله. هذا الأقنوم الثاني. طب شوف الأقنوم الثالث الأهم، واللي هذا إحنا نغفله في الدعوة. إحنا علماءنا يغفل هذا الجانب في الدعوة. حقيقة دراسة اللغات القديمة أو جزء منها ينبغي أن يكون متطلب جامعة. متطلب جامعة ومتطلب مهمات صح. التكوين المعرفي مهم للباحثين في فهم الشريعة في الدراسات الإسلامية مهم. لكن هذا في غفلة بالذات يعني. فأنا الأقلوم الثالث هذا سبحان الله كان عندي 14 طالب دفعة واحدة كانوا 14. فسألتهم سؤالهم ما توقعوا ليش بسألهم؟ قلت لهم Does God speak on his own؟ هل الله سبحانه وتعالى يتكلم؟ كلهم دون استثناء Yes he does. كلهم دون استثناء نعم الله يتكلم. قلت لهم لحظة شوي، طب أنت عندكم في الإنجيل أما المعزي الذي سيبعثه الآب باسمه فهو الذي سيعلمكم كل شيء وهو الذي سيذكركم بكل ما قلته لكم، هذا واحد. أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. لماذا؟ لأنه لا يتكلم من نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذا معناته هذا بتكلم عن نبي سيرسل. إذا هذا ليس هو الأقلوم الثالث عندكم اللي هو الروح القدس. ومع أنه هذا الأقلوم الثالث بتفند لهم إياه شيفرة، بتفند لهم إياه خلال ربع ساعة. خلال ربع ساعة هو ما عندهم الأثر، ما عندهم شيء. الله بفضله تعالى في أسبوع من الأسابيع، أنا في أسبوع وضعت فيه 16 أسبوع، في أسبوع وضعت فيه حوار الثقافات أو الحضارات، Jesus in Islam، عيسى عليه السلام في الإسلام، وبعدين في المقابل محمد in the Bible. طبعا هذا بالنسبة لهم كان ووافق عليه في واشنطن، مدير المركز من واشنطن ووافق على السيلابس هذا لما تضع لازم يوافق عليه. محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، عيسى في الإسلام، ومحمد في الكتاب المقدس صلى الله عليه وسلم. فلما كنا نتداول في الموضوع هذا هنا تحت الأمور تتضح. ففي أسبوع يسموه يعني تأملات هيك، يعني نفكر كيف نربط المقرر هذا اللي درسه ونتائجه بالحاضر والمستقبل. تفهم؟ طبعا غالب دراساتهم تطبيقية. تطبيقية. فوين أخذهم؟ أنا كنت متردد حتى ما يعني يعتبروا إنه إحنا بدنا نجبرهم يروحوا على مسجد أو كذا يعني. قلت لهم وين تحب نأخذهم يعني للتأمل يعني. مدير البرنامج في واشنطن، التقينا مرتين أو ثلاثة جاهم أنديس في عبدون. خل نأخذهم على مسجد، على مركز ثقافي، عرفهم يعني طالما إنه يعني هي فكر إسلامي معاصر، خلهم يتعرفوا على مسجد وكذا. فأخذتهم على الجامعة الأردنية المركز الثقافي الإسلامي. دكتور العوايشة كان الدكتور إبراهيم العساف. دكتور عدنان عدنان العساف. نعم دكتور عدنان. درسني هو دراسات إسلامية. درسني هذا. فكان موجود رحب فينا بشكل خلال القاعة، قال تناقش معهم كما تشاء. وبعدين إذا بتحب يعني توديهم في بعد شوي صلاة العصر، تحب توديهم على المسجد يشوف. سبحان الله ناس قامات نظيفة. سبحان الله نفوس داخلية فطرة، أنت بتعيد من الفطرة. جاي تتكلم معهم إحدى الطالبات وإذا بالدموع. سبحان الله روح الآن الحق لو يحمله رجال ويمثل هؤلاء الرجال في أن ينطقوا بالحق. ذهبنا للمسجد للصلاة، هذا اللي أبوه جد مترجم الإنجيل وأبوه راعي أبرشية. هذا أنا عارف أنه يعني هو يعني ما نطق الشهادة أمامي، لكن عارف أنه خلق يعني وصل مرحلة انتهى. أجي جنبي هو اللي بيكتر وجي وين راح يصلي. راح لأمريكا، رجع لأمريكا يدعو للإسلام. سبحان الله. يدعو للإسلام. إحنا بالمناسبة إحنا مقصرين في التقصير في أداء الرسالة. هي رسالة على وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة العالمية الموجهة للعالمين تتطلب خطاب عالمي وتتطلب امتلاك الأدوات العالمية للدعوة. هذا أهم شيء، امتلاك الأدوات العالمية، ومنها لغة أو لغتين عالمية غير العربية. صح. يعني لابد من ذلك. نور والله نخفي عن الناس. طيب. نور موجود ونحن نخفي عن الناس. العجيب أن الإنجيل أو العهد القديم الجديد، يعني العهد الجديد هذا اللي يسمى، يعني لو عرضت الطبعات تجدها تختلف من طبعة لطبعة، واختلاف جذري في بعض الأشياء. طبعا. في وقفنا على مقالة على عالم مصري كبير اسمه أحمد زكي باشا، له مقالة جميلة جدا سماها غلطة تاريخية في الإنجيل. جغرافية شيخنا. جغرافية. غلطة جغرافية في التاريخ في الإنجيل. في التوراة والإنجيل. نعم. في التوراة والإنجيل. شيء عجيب. ذكر إنهم أقحموا أشياء في طبعات دون طبعات، يعني عمل شيء جزاك الله خير. الله يكرمك. الله يكرمك. لا بيدك سهل سهل والله سهل الله يزيدك. لا بيدك. أجد يا دكتور الله يحفظك دراسة جيدة، أو يعني إذا مر بك شيء عن منزلة ترجمة الهلالي في بين القرآن في غير الندوة، غير المؤتمر الندوات اللي تمت، يعني في أحد من المعاصرين كتب شيء عن منزلة ترجمة الهلالي؟ هو ما كما ذكرت يعني منزلتها العقدية هذه، يعني الكل يثني عليها. في شيء مكتوب انتشارها، أنا كتبت عنها طبعا، يعني أنا في بحث من البحوث كتبت عنها، اللي هو الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم في ميزان الإسلام. هذا قدم ورقة بحث في المؤتمر. في المؤتمر نعم. هذا نقلت منه أنا. نعم هذا موجود. هذا نقلت منه أنا. نعم أنا كتبت يمكن 4 أو 5 أبحاث في هذا الموضوع. شيء آخر غير العربي، بعضها بالعربي وبعضها بالإنجليزي. في غير المؤتمر في شيء؟ غير المؤتمر كان في بحث في مجلة علمية محكمة دولية. عربي بالعربي بالإنجليزي في اللغة الإنجليزية، التعبير الترجمة التعبير الاصطلاحية في القرآن الكريم. لجاسم كذا مطلق؟ لا أنا نعم. في جاسم مطلق له بحث له جاسم سالم أظن. نعم له بحث أيضا في انتقاد ترجمة الهلال غير راضي. الهلال يعني إذا أردتم رأيي الشخصي في وهذا أنا طبعا لا رأيك في الترجمة، أنا لا أبوح، نعم لا أبوح بهذا الكلام ولا أتكلم، يعني الترجمة تفتقر إلى مقدمة، يعني يفترض أن الترجمات بشكل عام لابد من وجود مقدمة ضافية تعرف القارئ، يعني يجهل. طب ما الذي يمنع الآن أن هذه المقدمة الضافة تكون شيء يعني زائد عن الترجمة ويطبع في الدنيا كلها؟ كم المعنى؟ أنا حكمت منذ شهر تقريبا، سألوني المجمع شروط الترجمات القرآنية وطلبوا أن أحكمها وأضيف عليها، فمن ضمن الأشياء اللي ذكرتها اعتماد مقدمة، يعني توضع مقدمة باللغة العربية صادرة عن المجمع يلتزم بها كل المترجمين في لأي لغة من اللغات. لأنه كيف يعني الآن بيجي مثلا، وهذا أنا أشرت يعني تناقشت مع الدكتور محسن، يا دكتور يعني أنت فجأة من ربنا والله جاءت الترجمة، أنا حدثني ابن ربيبة الشيخ الهلالي عبد الغني. نعم كان معه ويسكن في المدينة. نعم فذكر لي مثل ما تفضلت قبل قليل كان الاجتماع في بيت الفقيه ولا آخره. الاجتماعات كانت في بيت الهلالي يراجع لمحسن خان واجتهادات شخصية بينهما يعني أثمرت هذه الترجمة، وأظن أن وضع القبول لها ببركة الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. وإلا الحقيقة يعني واقعها وأثرها أكثر من كان يتخيلوا، فكان تخيلوا بهذا الأمر. وصارت الآن هي الترجمة الوحيدة. أنا التقيت مع أخونا عبد الرحمن دمشقية، ما أدري معروف ولا لا، لكن قابلته مرة. عبد الرحمن دمشقية متزوج امرأة إنجليزية. نعم. وقل لي ترجمة القرآن ترجمة لا يوجد لها نظير، هو يقول لي هنا في المرج لو ترينا لو عن ترجمة أجانب البيت. إيه هو يقول ترجمة. هو يقول زوجتي ترجمة القرآن ترجمة قال لا نظير له. طبعا طالب علم أخونا الدمشقية بفهم يعني عاقل ومعرفته بالإنجليزية جيدة لأنه عاش فترة طويلة في بريطانيا. أظن إنه المستقبل مش بعيد، أظن ستظهر يعني ثمار الترجمة. الله أعلم نصيب من هو. أنا يعني ستأتيني ترجمة حديثة للتحكيم يعني في الطريق من المجمع. ترجمة إنجليزية نعم من المجمع. ترجمة إنجليزية نعم نعم، لأنه أظن هذا كلام مني ولا أحب أن ينتشر عني ولا يعني أظن إنه الضغط العالمي على السعودية خاصة سيجعلهم يغيرون ترجمة القرآن بجانب العقد، وراح يطعم بأشياء أخرى ولعلهم يفكرون بهذا. أنا من نفسي ما أدري الآن إلا ما أسمع، لكن أقول مش معقول الظل الهلالي ترجمة الموضوع. لا هو جانب العقدي أقصد. نعم هو الهلالي. الملاحظات ليست على المضمون، الملاحظات على طريقة الخطاب. يعني هذا مثلاً فيها خلل. هذا يعني مثلا خلوها من مقدمة، هذا يعتبر خلل. أنا كلمت الدكتور محسن قال لابد من مقدمة. يعني اطلعت على ترجمة قاديانية واضعين المقدمة 350 صفحة. نعم اللي هي ترجمة من؟ ترجمة واحد اسمه محمد نولها الهلالي محمد علي قادياني. ايه التقى معه في الهند قادياني يعني. وذكر التقيته وناقشته وكذا وكتب عدة مقالات في نقدها. عندي الترجمة في المكتب. ايه كتب أنا حريص ان يعني اقتني اكبر عدد من الترجمات حتى لو كانت من الترجمات صحيح مهم، حتى لما اكتب الشرطي على الاقل انبه يعني. نعم. يعني مثلا من الاشياء اللي تؤخذ عليها في ترجمة سورة الفاتحة. سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. طب انت الان يعني انسان انت لم تعرفه بالاسلام ولم تتطرق الى نبوءات الرسول وبشارات الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، وفجاه انت انسان كافر او ضال او ضال وانت انسان من المغضوب عليهم وكذا. طب يا اخي وجه لهم الله. لابد من تمهيد عشان تبين له ليش هو ضال. لذلك أجانا ملاحظة يعني منذ 20 سنة أكثر من 20 سنة أجانا ملاحظة من وزارة الخارجية الأمريكية لما كنا هناك. هذا يعني ليش أنتم بتكتبوا في القرآن إنه إحنا ضالين أو إحنا كفر؟ يعني هذا فعلا هذا أول ما صدرت إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي حديث صحيح قرأ غير المغضوب عليهم فقال اليهود وين الضالين قال النصارى نبي دلالة عقدي. احنا لا نعتقد ذلك. انا لو بدي يعني اقول احنا الان انا مش ضد هذا. انا قصدي لما واحد يقرأ القرآن لأول مرة طب بين لي ليش انا ضال. أنا بقول مثلا غير في المقدمة تكون هذه في المقدمة، الذين يعلمون لا غير المغضوب عليهم، الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، ولا الضالين الذين يعملون بلا علم. اللي هو قال سفيان بن عيينة قال ما فسد ناسف منه الساكنة إلا وفيه شبه النصارى، وما فسد عالم من علمائنا إلا وفيه شبه من اليهود. لا حضر المعنى في كتاب لجورج بوش الأب الجد الأكبر إمبراطورية محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا The Empire of Muhammad. أنا كنت جاي زيارة عمان، كنت جاي من المدينة ورحت على الجامعة الأردنية، فكان في مكتب تبيع الكتب، فشفت أول ما شفته بوش إمبراطورية محمد حوالي 800 صفحة، اشتريتهم هذا منفعنا في الحوار. سبحان الله، لا تتوقع إنه هذا الرجل هذا عالم لاهوت يجيد العبرية، قوله نافذ في الإدارة السياسية الأمريكية. ماذا كتب؟ يقول سبحان الله ربنا اللي ينفق هؤلاء، لقد جاء الإسلام صوت عذاب، صوت عذاب للكنيسة لأنها ضلت الطريق. نفس عبارة القرآن يعني. لأنها ضلت الطريق، فإذا عادت إلى رشدها رفع عنها ذلك الصوت. الله كذا يقول إمبراطورية محمد صلى الله عليه وسلم عاقل توصل لهذا بعقله. فهم دكتور بالمناسبة هم اللي بيبادروا للنقاش والحوار، وبعضهم صادق ويبحث عن الحقيقة، يريد يعرف الحق، يبحث عن الحقيقة. يعني أذكر مرة طلبوا مكتب سياحي، اتصل، أنا كنت عميد كلية الآداب، فيها بعض كتيبات باللغة الإنجليزية. بارك الله فيكم. كرم الله جاءتنا من أجل يعني الإهداءات. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بخير. صح لك الله. صلي معنا مرات لأنه غلطان. نعم. بارك الله خير. اتصل المكتب السياحي قالوا في وفد ألماني وطالبين محاضرة في الثقافة العربية والإسلامية وكذا، عندك استعداد يعني بوقتك بسمع؟ والله احنا بنروح لهم على ألمانيا، مش انه هم في ألمانيا مش هم في ألمانيا بس اللغة الآن اللغة الإنجليزية، هم مستعدين يعني يفهمون الإنجليزية. قلت لهم انا يعني عشان ما اتاخر، لانه دوامي للأربعة كاداري، كنا نداوم من 8 صباحا للرابعة يعني، واحيانا ربع ساعة يعني للصلاة فقط. قلت لهم بس ابعثوا لي سيارة، يعني انا بكون في المرج، ابعثوا لي سيارة عشان ما اطلع من الجامعة واروح ادور على هذا واتاخر على الموعد. فسالت السائق واحنا ماشيين، كان في فندق، قلت له طبيعة الوقت يعني مش سواح عاديين، قلت له شكلهم يعني أكاديميين مثلا، قال لي أكاديمي شكلهم أكاديمي، قد يكون يهود قد يكون ممكن، كل هذا وارد، أنا أضع في الاعتبار كل هذه. سبحان الله دخلت وإذا بهم من كبار رجال الدين و مستشرقين ولا رجال دين وتربويين حوالي 24 شخص. دخلت قبل ما اطلع من مكتبي في الجامعة طالما ألمانيا قلت خليني أخذ هيك فكرة عن العلاقات العربية الألمانية. وفعلا دخلت عليهم قلت لهم احنا علاقاتنا العربية الألمانية علاقات لم يشبها استعمار كالاستعمار البريطاني والفرنسي وكذا، فهذه نقطة إيجابية. بعدين الصناعات الألمانية فاخرة وكذا، والكان الألمان صادق والألمان بشكل عام يعني في مستشرقة ألمانية اسمها زيغريد هونكي. زيغريد هونكي مؤلف الكتاب اللي هو شمس العرب تسطع على الغرب، مع أنه في خلل في الترجمة، هي في خلل في الترجمة لأنه اللي ترجموه أيام عبد الناصر وكان في المد القومي فهم ترجموها شمس العرب تسطع، لكن حقيقة هي شمس الله في الألمانية شمس الله تسطع على الغرب. أنا كنت على مصر هذا اتصل بي أمير قطري كنت ألتقي معه في الحج الفندق، اتصل مرة من 4 سنوات فرحت له هناك على قطر، أخذت أسبوع عنده وأنا هناك أوصى بطبع 20,000 نسخة من هذا الكتاب. من أي كتاب؟ كتاب شمس العرب. شمس العرب تسطع على الغرب. أوصى بطبع في بيروت، كان يعني جاءوا تليفون أنا عنده وأنا جالس أمامه. قال له 20,000 نسخة. هذا متى أي سنة؟ أي هذا الكلام من قريب. من قريب. هذا يعني السنة الماضية. أنا عندي نسخة من الكتاب. نعم. عندي منه موجود بالإنجليزي والفرنسي والألماني طبعًا. أنا عندي نسخة بالعربي. نعم. عندي نسخة بس لما تفضل شمس العرب. ما أعرف أنا شمس العرب. شمس الله. هي أنا شفت العنوان الألماني. شمس الله. لكن هم طبعًا اللي تبنوا الموضوع كان. عروبة عروبة كتاب وأنا قرأت كتاب مليء مليء مليء كتاب رائع. بعدين هي حضارات وكذا كلام قوي. هي من حبها للثقافة العربية بنت خيمة في منزلها في ألمانيا. خيمة عربية خيمة عربية في ألمانيا. الشيخ الدكتور مشهور الأستاذ عبد الرحمن عجيبة. ترى إلنا أصدقاء ومناصرين في العالم كله، لكن إحنا المشكلة إنه انسحبنا من تركنا المسرح للصهاينة يا سؤل ويجوب. ترك المسرح لهم، وأحيانا بالقوة وأحيانا بالترغيب والترهيب وأحيانا بالتخويف. صحيح. يعني تدري أنا والله استغربت الآن على كلام العرب. كنت في موسم حج قيت مع امرأة بطلع عليها هتلر، شكل هتلر 100%، وإحنا عرب إحنا أردنيين. فبقيت أسأل قال هل جاي الحج بنت هتلر زوجها أردني. زوجها أردني. وعلى ذكر هلالي درس في ألمانيا وأخذ دكتوراه وفلسفة من ألمانيا. نعم. هناك تعرف على محمد أمين الحسيني. نعم هذه كانت ملفتة للنظر. نعم. لما قرأت والتقى بهتلر. نعم. وأقنع هتلر إنه يعمل إذاعة عربية بالرايخ إلى آخره. كلام طويل عن نعم. كاتب شيء عن هذا في برلين. أنا بالنسبة لي كانت فعلا معلومة جديدة إنه التقاؤه بمحمد أمين حسين. تفضل الوفد. الوفد الألماني رئيس الوفد. رئيس تحرير المجلة الدولية في الديانات المقارنة. بدأت أتكلم. أنا عادة أحمل وثائق، يعني بكون معي حقيبة ومعي نسخة من الإنجيل الأمريكي، نسخة من كينج جيمس، نسخ من الأشياء اللي راح استخدمها في المحاضرة. فكان طبعا معي نسخة من الإنجيل الأمريكي، استغربوا الاسم، يعني اسمه هكذا New American Standard Bible new جديد new American standard Bible يعني النسخة الأمريكية الجديدة المعتمدة وفي الداخل revised edition نسخة منقحة نسخة منقحة دخلت عليهم بدأت يعني أعطيت مقدمة عن النظرة الغربية للإسلام وأنه هناك نظرة بأنه إحنا عبدة أوثان هذا النوع هذا النظرة موجود عندهم إنه المسلمين they are pagans يعبدون الكعبة بلفوا حول الحجر الكعبة pagans ولا أنتم أوثانيين تعبدوا الأصنام ودينتكم وضعية مش يعني ما لها علاقة قلت لهم إسلام is just a biblical prophecy fulfilled استغربوا أقول لهم الإسلام هو نبوءة توراتية إنجيلية تحققت ذهلوا في البداية استدخل الكلام بديع خطاب هؤلاء الناس بهذه الطريقة رائع أبداً توفيق من الله أبداً سبحان الله توفيق وبعدين بدأت معهم في العلاقات الإسلامية المسيحية لهم أول ما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ لمن؟ إلى ورقة بن نوفل ومن هو ورقة بن نوفل؟ الذي قرأ الكتاب كتاب عيسى عليه السلام راهب قديس قديس ثم عبد الله بن سلام إذا حتى ننحاور يهودي مثلا حتى لو كان فيهم مثلا ثم عبد الله بن سلام ورأت لهم الحديث ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هو عبد هو حبرنا وابن حبرنا وفي رواية ثانية هو سيدنا وابن سيدنا طب كيف هذا شهد نطق الشهادة كيف على أي أساس هذا ما كان ينطلق من الكتاب المقدس من التوراة سبحان الله اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وارد نصا لكن هم نرجع للترجمة خطأهم كان اللي كتبوا التوراة والإنجيل إنهم كانوا يلجأوا إلى ترجمة أسماء العلم وهذا خلل في خلل علمي وهو حقيقة مؤامرة على الإسلام أولا وأخيرا شو طريقتها الله أعلم هذا واجب إنما هم في تراثهم بشكل عام كانوا أسماء العلم تترجم فلما نقرأ الآية يعني في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك مصدقا رسول يأتي من بعد اسمه أحمد رسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان الله اسم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي في التوراة في العهد القديم والإنجيل the unlettered الأمي the illiterate موجودة إلى الآن في العهد القديم the old testament طيب الجهة اللي بعث منها الرسول صلى الله عليه وسلم جبال فاران هي قفار مكة عدد الصحابة الذين دخلوا فاتحين مع الرسول صلى الله عليه وسلم والله إشي مذهل نصا 10,000 سينتس 10,000 صحابي هذا فتح مكة نصا هذا في التوراة نعم 10,000 صحابي ثم ماذا العجيبة من تيمية الله يرحمه بجواب الطبيب يعني ذكر عجائب أيضا سبحان الله لما شيخ الإسلام شيخ الإسلام القيم كتبوا في هذا نعم لما تأتيهم بالنص الإنجليزي اللي هو الأناجيل اللي بتعرف فيها الكنيسة الآن أربع أناجيل كما تعلمون يعني متى ومرقس ويوحنا مارك ماثيوس متى مارك اللي هو مرقس جون يحيى إنجيل يوحنا ما هو جون معناها يحيى جون بالإنجليزي معناها يحيى نعم يحيى جون with the gospel of John راحوا ترجموا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقحموها إقحام إيش وضعوه اختلفت الأناجيل في ترجمته يعني في إنجيل كينج جيمس المعتمد ترجموه The Comforter. The Comforter يعني المعزي. أما المعزي الذي سيبعث الأب باسمي فهو الذي سيعلمكم كل شيء وهو الذي سيذكركم بكل ما قلته لكم. سبحان الله. أما المعزي بس الاسم اختلف يعني اسم العالم اختلف. ترجمه في الإنجيل الأمريكي في كتاب باراكليتس الفرقليت وفي الإنجيل الأمريكي حطين هوامش على اليسار على يسار النص احتاروا فيها كاتبين The Helper النصير وبعدين كتبوا بحاولوا يفسروا كلمة باراكليتس الفرقليت اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن ضمن الأشياء سبحان الله اللي وقعوا فيها فعلا مثبت عندهم اللي هو The Intercessor. Intercessor يعني الشفيع والشفيع والوكيل من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش نتيجة المحاضرة؟ نتيجة المحاضرة أنه بعد ما انتهيت صفق وتصفيق هذا على الطاولة بهذا الشكل هم ثم وقف رئيس الوفد قال We acknowledge that Muhammad is a prophet. نعترف بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. في جلسة ساعة. احنا كنا لما كنت أناظر يعني في لندن يعني كنا بفضل الله يعني كل أسبوع كنت أنا شكل جمعية إسلامية في الجامعة وكنت أشرف عليها فكان أسبوعيا إما محاضرة أو ندوة بعدين في مدخل الجامعة نضع مجموعة طاولات ومعرض كتاب كل يوم جمعة من الكتب كان Jesus a prophet of Islam عيسى أحد أنبياء الإسلام محمد in the Bible محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس لما يشوفوا عيسى في الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في إيش وبعدين هم ناس بحب يقرأ بيعلموهم التفكير للصغر كان مرة دعينا مين كات ستيفنز هذا يوسف إسلام هذا كان مغني كان مطرب معروف كان مطرب مشهور في سنة 78 بقرأ في جريدة هيك غريب يعني الجريدة ما لها علاقة بالدين أنا شايف كات ستيفنز وكذا حاطين صورته تحي وكذا استغربت أنا ليش حاطين عن كات ستيفنز في هذا المجلة يعني فإذا به طبعا تعرف كان pop musician هو مطرب معروف ميوزك هذا كان وإله أنصار عالمي بالملايين. العالم اسطواناته ملايين تدر عليه سنويا الشباب هناك دخل مرة على شباب قرأت له فتوى للتفسير لماء المسلمين إنه الاسطوانات هذه إيش عمل فتوتها كذا تخلي عنه كان صادقا والله بعثيه إحنا دعناه يعني دعناه دخل مرة على شباب أشوفهم حاطين صورة كبيرة على باب الغرفة الداخلي واحد حاطط صورة كبيرة هيك قال له مين هذا قال له أنت يعني جاهل للدرجة هذه ما بتعرف كات ستيفنز هو نفسه يقول ما صار يوسف إسلام بعدين قال له ما في حد ما بعرف كات ستيفنز طبعا هو كان لابس اللحية والعمامة والثوب وكذا فلما دعنا لمحاضرة كتبنا طبعا يوسف إسلام وبين قوسين previously كات ستيفنز سابقا كات ستيفنز الصالة غصت الله تعالى قال لهم if you want to know Christianity you must read Quran إذا يجب أن تقرأ القرآن كيف قال أنا أخوي أهداني أخوه كان في القدس أسلم قبله وأهدى نسخة من الترجمة الإنجليزية يقرأها قال أنا قرأت القرآن كاملا الترجمة يعني قرأتها كاملة ولفت انتباهي أشياء ففتحت الصفحة الأولى وهم بفكروا أنه هذا محمدانيزم المحمدية ومحمد صلى الله عليه وسلم هو اللي مؤلف القرآن هكذا فقال فتحت الصفحة الأولى أبحث عن اسم مؤلف هذا الكتاب فما وجدت، يعني لا هو Gospel of John ولا Matthews ولا Mark ولا ما في واحد من الله. نعم، فسأل أخوه قال له مين مؤلف هذا الكتاب؟ هذا كلام الله. لماذا تسأل؟ قال لأنني لأول مرة أقرأ وصفا صحيحا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الله وقلع. الله يكرمك دكتور، الله يحفظكم، استفدنا منك والله كثيرا. الله يحفظك، الله خير. على تواصل ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يحفظك، بعدات هذه ارسلها مع علاء ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تدقيق باذن الله والله يجيب الخير. لكن لاحظت في الترجمه عن الهلالي في اسماء ليست صوابا. نعم في الترجمه. نعم يعني مثلا من شيوخ احمد السكيرج ايش كانت مكتوبه في الترجمه؟ يعني مش سكيرة شيوخه العلوي. العلوي مكتوب لؤلؤي. هم كاتبينها بالانجليزي بهذا الشيء، يعني عاملين ما هو في ترانسليتريشن احيانا، نقل الحروف العربيه الى اللاتينيه، فالبعض يخطئ في النقل. يعني مثلا كعبه كيف بيكتبوها؟ بيكتبوها كي كمناهجنا الدراسيه في مقررات اللغه الانجليزيه وفي الاعلام. نعم بكتبوها K-A وبعدين بحطوا فاصلة وبعد الفاصلة بحطوا A وبعدين B-A-H، فهذه ماذا تقرأ؟ كآبة. يعني خطأ بيكون في نقل في نقل تركيب الكلمة. نعم في نعم هذا هذا التقييم اللي تفضل فيه قبل قليل. الترجمات حتى الإنجيل والتوراة فيه مخربطة، لأنه الفرق بين اللغات لابد يكون له أثر. لا شك طبعا، لأنه كما تعلم العين غير موجودة عندهم، وبعدين العين إذا كانت فاصلة هكذا، هذا بتكون همزة، أما إذا كانت معكوفة فهذه العين. فهم أغلب اللي بيكتبوا يعني ينقلوا أسماء عربية أو أسماء سواء كانت أشخاص أعلام أو هذا، فبخلطوا بين الهمزة والعين. نعم الله. أنا لاحظت كلمة أخيرة، يعني أنا كلمت أبو عبد الرحمن في يعني في النص الإنجليزي وضعت ملاحظتين أو ثلاث، يعني من ضمنها مثلا كاتبين انه حدث في العراق military rebellion، تمرد عسكري. تمرد هي كان انقلاب عسكري. انقلاب عسكري اللي هي كودتا، اللي هي كانت عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم شريك 58 عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم لما عمل انقلاب عسكري على عبد السلام عارف. السلام عارف جديد جدا. وأنا هناك رأيت رسالة بخط عبد السلام يقول تلاميذك يرحبون بك في العراق، تعال فاحكم. قال أنت الحاكم وأنا اللي بنفذ. سبحان الله. عبد السلام عارف، هو عبد السلام عارف استلم بعد عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم في 58. صح. عبد الكريم قاسم شيوعي. عبد الكريم قاسم شيوعي. عبد الكريم قاسم عبد السلام طبعا كان وضع، هو عبد الرحمن وضع ثاني. عبد السلام انا التقيت مع ابن اخوه هنا، حاولت اتعرف عليه. لا عبد السلام ممتاز ما شاء الله. بس عبد الكريم عبد الكريم الكريم كان شيوعي وصاحب الانقلاب. هو صاحب الانقلاب على عبد الله، على عبد ابو عبد الاله وعلى فيصل. ايوه نعم على فيصل. نعم لانه كانت ثوره شيوعيه انقلاب عسكري كان. ايوه فهم كاتبين تمرد عسكري military rebellion، فاحنا في الانجليزي بنقول كوديتا. كوديتا هي كلمة فرنسية لكن دخلت المعجم. نعم. كوديتا. وكان في إشي ثاني والله وضعت الملاحظة، ممكن أرسلكم إياه على الواتس. خير وبركة. طيب جزاكم الله. نعم. عشان لو هذا يعني كاتب مثلا كاتب دعا أو وجه له دعوة Chairman of the Islamic Society، رئيس قسم الجامعة الإسلامية، هي طبعا اللي وجه له الدعوة هو الشيخ ابن باز. هو الشيخ ابن باز لما ما كان رئيس الجامعة، كان نائب الرئيس. كان نائب الرئيس لأنه الملك كان الرئيس. مش الملك هو كان رئيس الجامعة مبدئيا، كان المسؤول. كان الملك رئيس الجامعة وهو نائب، لذلك يسمونه نائب الرئيس. هي كان رئيس الجامعة الله يحفظه محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم هذا رئيس الجامعة كان. رئيس الجامعة. إذا هو بعد نعم. إذا هكذا. لأنه هو كاتب إنه chairman يعني رئيس قسم. فهذا بدأ ننتبه له بس. الله يكرمك، الله خير، الله يبارك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك.